السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييكم. الله يبارك فيكم شيخنا، نسأل الله أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية شيخ. اللهم آمين وإياكم. آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه وارفع قدره في الدارين آمين. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من القراءة والتعليق على كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. تفضلوا شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله. وبادئ ذي بدء، نقدم بترجمة للإمام أبي عبيد رحمه الله، وهو القاسم ابن سلام ابن مسكين ابن زيد الهروي البغدادي مولى الأزد من أبناء خراسان. كان أبوه عبدا روميا مملوكا لرجل من هراه، وكان يعمل حمالا. ولد القاسم ابن سلام بهرات، قيل سنة 54 و100، وقيل سنة 57 و100. وكان رحمه الله تعالى أحمر الرأس واللحية بالخضاب، وكان مهيبا وقورا. سمع من إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم، وقرأ القرآن على علي بن الحسن الكسائي وإسماعيل بن جعفر وغيرهم، وأخذ اللغة عن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي من البصريين وابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني والفراء من الكوفيين. وكان طيب الخلق حسن المعشر متواضعا مؤدبا عارفا بالنحو والفقه والغريب. أخذ العلم عن علماء بلده، ثم سافر إلى العراق ودخل البصرة والكوفة وشد الرحال إلى غيرها من البلدان. ولما دخل إلى البصرة دخلها ليسمع من حماد بن زيد، فإذا هو قد مات. وأبو عبيد رحمه الله تعالى من أئمة اللغة، ولد له مؤلفات في غريب الحديث وغريب القرآن ومعاني القرآن ولغات العرب وما أشبه ذلك. وكان رحمه الله يقسم الليل ثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف ثلثه. وكان متبعا للسنة متلهفا على عبادة ربه. قال أبو عبيدة: سمعني ابن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. قال ابن معين: أبو عبيد ثقة. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا. وقال أبو داود: أبو عبيد ثقة مأمون. وقال الدارقطني: ثقة إمام جبل. وقال الحاكم: إنما الإمام المقبول عند الكل أبو عبيد. مات سنة 24 و200 بمكة. ومن مصنفاته رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله تعالى. وإنما صنف هذا الكتاب أبو عبيد رحمه الله لمسألة سئلها. وميزة تصنيف أبي عبيد أنه من أئمة اللغة ويعرف حقائق الألفاظ ودلالاتها، فلذا كان هذا الكتاب مهما في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. واعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، وأنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذا اهتم سلف هذه الأمة بمسألة الإيمان اهتماما عظيما، لأنها أول مسألة اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن قبلها نزاع في شتى من مسائل الأصول، وإنما كان الخلاف في مسائل الفروع والفقه. وهذه الرسالة على وجازتها إلا أنها مهمة، ولذا اهتم بها أهل العلم لما لها من الاختصاص من جهة مصنفها وما له من الإمامة والفقه في حقائق الأقوال، ومن جهة موضوعها فإنها في أصل من أصول الدين أشكل شأنه ليس على أهل البدع والكلام فقط، وإنما على طائفة من متقدمي أهل السنة والجماعة ومتأخريهم. وطرق التأليف في مسائل الإيمان، مسائل الإيمان عند الأئمة المتقدمين، فهم قد اعتنوا بالتصنيف في هذا الباب، وقد صنف فيه جملة من أئمة أهل السنة والجماعة، حتى إن كثيرا من المحدثين فيما صنفوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدروا جملة من كتبهم باسم كتاب الإيمان. وذلك أو هذه التسمية المراد بها الجملة من مسائل أصول الدين، وعلى هذا وعلى هذا المراد يذكر القول في مسمى الإيمان وغيره من المسائل كالقول في الصفات والقدر والشفاعة والكبائر وغير ذلك. وهذه طريقة جماعة من أئمة أهل السنة من المصنفين في الحديث، وعلى هذه الطريقة صنف الإمام مسلم رحمه الله كتابه الصحيح، فصدر كتابه الصحيح بكتاب الإيمان، فوضع في صدر صحيحه كتاب الإيمان وأراد به القول في جملة مسائل أصول الدين. وكأن المراد بالإيمان هنا الإيمان العام الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر. ويراد بكتاب الإيمان مسماه والمسائل المتعلقة به كالقول في زيادته ونقصانه. والفرق بين اسم الإيمان واسم الإسلام وما يتعلق بمسألة الاستثناء. وقد وضع الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان في صحيحه على هذه الطريقة. وممن استخدم ذلك أو استخدم هذا الوجه من يدخل على ذلك ما يكون فرعا عن هذا الأصل وهو القول في باب الأسماء والأحكام. ولهذا يجد الناظر في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم وكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري فرقا بينا. فإن مسلما رحمه الله ذكر أحاديث التوحيد والشفاعة والصفات وأحاديث القدر، بخلاف البخاري فإنه قصد إلى تقرير اسم الإيمان وأنه قول ودخول العمل فيه والقول في زيادته ونقصانه والرد على المرجئة وما أشبه ذلك من المسائل. وقد وضع الإمام أبو عبيد رحمه الله كتابه على المراد الثاني، فإنه لم يقصد بكتاب الإيمان جملة المسائل في أصول الدين، وإنما قصد هذه المسألة الخاصة وما يلتحق بها من المسائل أصولا كانت أو فروعا. والفروع التي تندرج تحت قول السلف الإيمان قول وعمل. ومن المعلوم أن الذي درج عليه السلف أن الإيمان قول وعمل، ويتفرع عن هذا القول ثلاث مسائل. الأولى أنه يزيد وينقص، الأولى أنه يزيد وينقص، وهذه المسألة ملتحقة بتقرير مسمى الإيمان. ثم هناك مسألتان أصول قد تذكران في حال وتؤجلان في حال، وهما أولا مسألة الأسماء ويراد بها أسماء أهل الإيمان والدين والعصاة من المسلمين وما يتعلق بشأنهم في الدنيا في دار الدنيا ومن يسمون مؤمنين أو فساقا وغير ذلك. وهذه المسألة فرع عن القول في مسمى الإيمان كما سيأتي. ثانيا مسألة الأحكام ويراد بها أحكام أهل الملة في الآخرة من جهة الثواب والعقاب، وهذه أيضا فرع عن القول في مسمى الإيمان. وأيضا هناك مسألتان تذكران على هذا التقدير في حال وتتركان في حال آخر، وهما ليست من الأصول على التحقيق، وهما الفرق بين اسم الإيمان واسم الإسلام. ثانيا الاستثناء في الإيمان وقول الرجل هو مؤمن إن شاء الله. وهاتان المسألتان من حيث الإجمال نزع بعض أهل السنة من المتأخرين إلى تقوية شأنهما وجعلهما من مسائل الأصول والإجماع، والصواب أنهما ليست كذلك. فإن جمهور الخلاف فيهما بين السلف إما خلاف اللفظ أو خلاف تنوع، ولم يحفظ عن أحد من الأكابر من السلف مادة من خلاف التضاد فيهما، وإن كان حكي ذلك عن بعض أعيانهم إلا أن النقل يسقط أو يتأخر على أحد وجهين. الأول أن النقل لا يكون مثبتا كما نقل عن سفيان في ذلك. الثاني أن يكون فهم بعض المتأخرين لمراد بعض المتقدمين فيه غلط، كما فهم جملة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بعض أجوبته على غير وجهها في هذه المسألة. وعلى هذا تكون المسائل الأصول في باب الإيمان أولا القول في مسماه، ثانيا القول في زيادته ونقصانه فهي مسألة أصل، والخلاف فيها مع المرجئة وغيرهم معروف، ثالثا القول في باب الأسماء والأحكام كفرع على القول في مسمى الإيمان. فهذه جملة لابد لطالب العلم من اعتبارها في فهم مراد المصنفين من أهل السنة رحمهم الله. ولما كان هذا الإمام أبو عبيد له مزية على غيره من حيث أنه إمام في اللغة ويفهم دلالات الألفاظ، كان لهذه الرسالة مزية على غيرها من المصنفات. لأن كثيرا من المتأخرين قد فاتهم هذا الفقه الذي حظي به هذا الإمام، ولذا فإنه ينزع إلى أن المخالفين من مرجئة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان رحمه الله هم في دائرة أهل السنة والجماعة، ومن المعدودين في أتباع السلف، وهذا من فقهه، فإن هذا هو التحقيق في شأن هذا القول. لكنه إذا قيل إنه قول لطائفة من أهل السنة فإن هذا لا يستلزم أن يقال ألا يقال فيه أنه بدعة، ولا يستلزم ألا يقال فيه أنه مخالف للإجماع، بل يقال إنه قول لطائفة من أهل السنة ومع ذلك هو قول مبتدع وقول مخالف للإجماع. فحماد بن أبي سليمان رحمه الله وهو شيخ الإمام أبي حنيفة كان يقول بإرجاء الفقهاء، وهذا الذي عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه. ولذا لما قرر صاحب الطحاوية رحمه الله أبو جعفر الطحاوي كتابة عقيدة، قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ثم ذكر هذا ووقع فيما وقع فيه الإمام وصاحبيه، وهذا مما ينتقد على العقيدة الطحاوية. ولذا هذه النقطة لا يعرج عليها كثير من المصنفين، أنه لماذا اختار أبو جعفر الطحاوي أن تكون عقيدته على مذهب الإمام أبي حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني، فإن هذه العقيدة التي ألفها الطحاوي وهي عقيدة مباركة، إلا أن فيها هذا بعض الأخطاء التي تخالف أو التي خالف فيها مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، وإنما وإن كانت العقيدة في أغلبها هي على مذهب أهل السنة والجماعة، لكنه خالف في مسألة في بعض المسائل التي هي بناء على ما اعتقده على مذهب هؤلاء الأئمة الكرام. ولذا فإن هؤلاء الأئمة حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف هم من أهل السنة، لكنهم خالفوا في مسألة إرجاء الفقهاء لفهمهم لبعض الآيات من كتاب الله عز وجل على الوجه الذي لم يرد، فوقعوا في هذه المسألة. نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. طيب، قال بأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى راوي هذا الكتاب رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 2400 قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. نعم شيخ. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته أن هذه المسألة، مسألة الإيمان، أمرها عظيم عند السلف، فهي مسألة كبيرة الشأن، وذلك لأنها أول مسألة تنازع فيها أهل القبلة، ولم يكن قبلها بين المسلمين نزاع في شيء من مسائل أصول الدين، إنما كانوا يختلفون في مسائل الفروع ومسائل الفقه وما يتعلق بذلك، فلم يكن بينهم خلاف في مسائل أصول الدين. السبب الثاني أن حماد بن أبي سليمان رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء لم يستعملوا في الاستدلال على قولهم شيئا من الطرق المحدثة المبتدعة، بل كانت طريقهم في الاستدلال هو طريق الأئمة المعروفين، وإنما اشتبه عليهم بعض ما ذكر الله عز وجل في كتابه، كما في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك أيضا ما جاء في جملة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لهم قول مبتدع، وإنما أوتوا من فهم فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فهموه رحمهم الله على الوجه الغير مطلوب، لم يفهموه على وجهه الصحيح، فلذا وقعوا فيما وقعوا فيه. فأما السبب الأول وهو أنها أول مسألة تنازع فيها أهل القبلة ولم يكن هناك نزاع في غيرها، فلم تكن ظهرت البدع في الإسلام، البدع لم تظهر، لم تكن قد ظهرت. وإذا اعتبرنا المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة، أمكن القول أن أول نزاع وقع فيه اسم الإيمان وتحقيق القول في مسماه قد حدث في آخر خلافة الخلفاء الراشدين وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، حيث حدث النزاع في القدر، وذلك زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وبين بني أمية، وقد ظهر القول في القدر في البصرة، ثم شاع في بلاد الشام ودخل بعض مدن الحجاز، وظهرت القدرية بقوليهم الغالي وما دونه. وهذا ثابت كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، حيث أن أول حديث ذكره وحديث ابن عمر، وهو الذي ذكر فيه مسألة القدر، أن جاء حميد بن عبد الرحمن حميري ومعبد وسألاه عما نشأ عندهم فذكر لهم الحديث، ثم ظهر بعد ذلك تقلد القول بنفي خلق أفعال العباد المعتزلة وجملة من أصحاب الرواية، ولم يكونوا من كبار المحدثين وإنما هم من رواة الحديث. وفرق بين أعيان الرواية وبين أئمة الرواية. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، لأن كثير من أهل البصرة كانوا على مذهب القدر. ولكن هنا في مسألة الرواية عن أهل البدع، العلماء اشترطوا شروط. أولاً ألا يكون داعية في بدعته، وألا يروي ما يؤيد بدعته، لأنه إذا روى ما يؤيد بدعته فهو متهم. لكن غير ذلك فإنه تقبل روايته. ولذا خرج الأئمة لجملة من أهل البدع ولم يدعوهم بالمرة. ومن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة من مسائل الأصول التي أيضا حدث فيها النزاع، وهي القول في أسماء الرب سبحانه وتعالى وفي صفاته وأفعاله. وهذه البدعة ظهرت في المئة الثانية، فظهر أهل التعطيل لأسماء الله وصفاته على يد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثال هؤلاء من أئمة التعطيل. وظهر ما يقابله من قول غلاة المشبهة من أتباع الشيعة الإمامية، وعلى رأسهم هشام بن الحكم الشيعي الرافضي. ثم شاعت الأقوال في مسائل الصفات، ثم ظهر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. وهؤلاء في مقابل المعتزلة هم من أهل السنة، وأما في مقابل أهل السنة فهم ليسوا كذلك، لأنهم خالفوا أهل السنة في كثير من الأسماء والصفات، ولم يثبتوا منها إلا النزر اليسير. وظهر أيضا في أقوال أهل التشبيه أتباع محمد بن كرام السجستاني، فإنه قد كان مائلا إلى شيء من طرق التشبيه. ثم شاعت هذه الأقوال وانتشرت، وإن كان قول السلف بقي محفوظا بعد الأئمة على يد المحققين من أصحاب الأئمة الأربعة، فإنهم ما من طائفة من أتباع الأئمة الأربعة إلا وفيها من هم محافظون على مذهب الأئمة الأربعة في الأصول. ولكنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم المنتحل لطريق بدعي معروف كبعض معتزلة الحنفية والغلاة من متكلمة الأشعرية، ومنهم من هو متأثر بعلم الكلام تأثرا عاما، ومنهم المبالغ في تقرير السنة الزائد على كلام السلف إلى قدر الغلو إلى غير ذلك. ثم ظهرت الخوارج، والخوارج قال حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين شأنهم وبين أنهم خارجون في هذه الأمة. وبين الأجر العظيم لمن قتلهم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث عن الخوارج من 10 أوجه. وقد روى الإمام مسلم في صحيح هذه 10 وأخرج البخاري رحمه الله شيئا منها، وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد، وتلقاها أئمة الحديث بالقبول. وقد ورد في شأنهم من رواية أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أمامة وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو يعد عند أهل العلم من المتواتر، لكنه من المتواتر عند أهل الحديث وأهل الأصول. ومن ذلك ما أخرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قسم فقسمه بين 4 نفر، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل. فقال خالد بن الوليد وفي رواية عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي. وفي رواية قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لمؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء في بعض الروايات قتل ثمود. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله. ومع ذلك الصحابة لم يفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أنهم كفار. ولذا لما ظهر الخوارج في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقاتلهم رضي الله عنه في النهروان ورأى آيتهم ومع ذلك فإن الصحابة لم يمضوا فيهم بسنة الكفار. ولذا جاء أن علي رضي الله عنه قيل له يا أبا الحسن أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي رضي الله عنه ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، وهم قوم ظالمون لأنفسهم من أهل البدع، وإن كان يقع في أعيانهم من هو منافق أو من قد غلب عليه وجه من الكفر، وهذا لا يكون حكما عاما فيهم، وقد استطالوا على المسلمين بما أحدثوه في هذا الأصل، فإنهم فهموا أن الإيمان هو جميع الواجبات الشرعية الظاهرة والباطنة، ولكنه شيء واحد إذا ذهب منه شيء فقد ذهب جميعه. ولذا قالوا إن مرتكب الكبيرة من المسلمين كافر، وإذا كان كافرا فإنه يكون مخلدا في النار. وعلى هذا درجة أئمة الخوارج، إلا الإباضية منهم، فإنهم قالوا إنه كافر كفر نعمة، ومع ذلك قالوا بأنه خالد مخلد في النار. فوافقوهم أيضا في تخليده في النار، مع أنهم لم يكفروه الكفر المخرج من الملة، وإنما قالوا كفر نعمة. وقد قارب الخوارج في قولهم المعتزلة، والفرق بين المعتزلة والخوارج فرق يسير، فإن المعتزلة تقول عن مرتكب الكبيرة إنه فاسق، فلا نقول هو مؤمن ولا نقول كافر، إلا أنهم وافقوا الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. فالخوارج أجرأ من المعتزلة، لأن الخوارج مشوا على أصلهم، وأما المعتزلة فابتدعوا قولا ليس لهم فيه أصل وليس لهم فيه سلف، فقالوا لا نقوله مؤمن ولا كافر، ابتدعوا قولا آخر. ثم قابل هؤلاء، قابل الخوارج والمعتزلة المرجئة، فقالوا قولا على الضد، فقالوا لا نكفر أحدا بذنب. ولذا لما ذكرهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات ذكر أن المرجئة 12 طائفة، أشدهم إرجاء الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي وأمثال هؤلاء من غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، العلم والمعرفة. وأما أخفهم إرجاء فهم مرجئة الفقهاء، وهم قوم من علماء أهل السنة والجماعة خرجوا في مسألة العمل عن المعروف عند السلف، فقالوا إن الأعمال الظاهرة أي أعمال الجوارح لا تدخل في اسم الإيمان، وإن كانت ركنا وأصلا وواجبا في الدين. ولهذا ذكرنا في أول في البداية أن هؤلاء لا يخرجون عن مسألة عن كونهم من أهل السنة، مرجئة الفقهاء لا يخرجون عن كونهم من أهل السنة، وإنما هم اشتبه عليهم بعض الآيات والأحاديث، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان. ولهذا لا يرون أن الصلاة داخلة في اسم الإيمان، وإن كانوا يعتبرونها ركنا من من من من أركان الإسلام. وبهذا الاعتبار لا يكفرون من تركها، والمقصود أن أول من أحدث القول في الإيمان على خلاف طريق السلف هم الخوارج، ثم شاعت البدعة، وأول من خرج من أهل السنة عن قول سلف السلف هو حماد بن أبي سليمان، وهو من كبار أعيان الكوفة، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو من العلماء العباد النساك لكنه في هذه المسألة خالف السلف وقال إن الأعمال الظاهرة لا تدخل في اسم الإيمان، وتبعه على هذا قوم من فقهاء أهل الكوفة، ومن أخصهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. وإن كان هناك تردد بين أهل العلم والمقالات في صحة القول عن الإمام أبي حنيفة، لكن الصحيح أنه قول معروف للإمام أبي حنيفة وهو ثابت عنه في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. نعم شيخ. نعم، قوله رحمه الله تعالى قال: أعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لم يقصد هنا ذكر أقوال أهل القبلة، ولهذا لم يذكر أنه لم يقصد هنا ذكر أقوال أهل القبلة ولهذا لم يذكر قول الخوارج ولا أقوال جماهير المرجئة، وإنما ذكر أقوال أهل العلم والعناية بالدين، ويقصد بهم أهل السنة والجماعة. وهذا من الفقه، وهذا من الفقه، فإن هذه الطريقة في تقرير الأقوال أنك لا تذكر أقوال أهل البدع ولا تجعلها مقارنة لأقوال أهل السنة، مع أن المعاصرين من الباحثين يذكرون الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع خلاف مقارنة، فيذكر أقوال أهل السنة وأقوال أهل البدع ثم يقارن بينها، وهذا في مسألة العقائد خلاف الأولى. أما في مسائل الفقه فلا بأس به، لأنك تقارن بين مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأمثالهم من الفقهاء، لا بأس. أما في مسائل العقيدة فإنك قد جعلت أقوال أهل البدع مساوية لأقوال أهل السنة، ومن فقه الإمام أبي عبيد رحمه الله أنه جعل مرجئة الفقهاء وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله في دائرة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا لا يجوز أن يعد أمثال هؤلاء في أهل البدع، وإن وقع شيء من كلامهم موافقا لأهل البدع، ولكن عامة أمرهم على السنة والجماعة، فإن من وقع في شيء من الأقوال البدعية وعامة أمره على السنة والجماعة فإنه لا يسمى مبتدعا عند السلف، لأن المبتدع اسم فاعل، أي من غلب عليه حال من البدعة، يعني يكون أكثر وأما من وقع في شيء من أقوال أهل البدع لكن أكثر أو عامة أمري على السنة والجماعة فإنه لا يسمى مبتدعا. كمن ينتحر أن يكون الحال الغالب عليه، الحال الغالب الذي يسمى مبتدع أن يكون الحال الغالب عليه البدعة، كمن ينتحر علم الكلام واجعله هو المعتبر في تقرير مسائل أصول الدين. وأما من يغلب على حاله كثرة الاستعمال لأقوال أهل البدع كأن يوافق أهل البدع في القدر والأسماء والأحكام والإيمان ومسائل أخرى، وإما أن يغلب عليه بدعة ولو واحدة لكنها مغلظة كمن قال في مسألة الصفات قولا من التعطيل واستقر عليه، فهذا وإن استقر أمره في الإيمان والأسماء والأحكام والقدر على مذهب أهل السنة إلا أنه يسمى مبتدعا، إلا أنه يسمى مبتدعا لأنه مصر. وإذا اعتبر هذا فإننا لا نجد في أعيان الناس من استقر على بدعة مغلظة في أصل وحقق مذهب السلف في أصول أخرى. ولذا فإن الباحث عمن يقول بتمام قول المعتزلة مثلا في تعطيل الصفات، والذي قال عنه السلف إنها أقوال كفر كالقول بخلق القرآن وإنكار العلو وما أشبه ذلك، لا يجد واحدا من الأعيان يستقر على تحقيق هذه البدعة المغلظة. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقع لهم بعض الأخطاء التي لا يسلم منها عالم. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله وهو من كبار أعيان أصحاب الشافعي قال في مسألة حديث الصورة قولا لم يتابع عليه، قد بيناه في شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة. وقد قال الإمام أحمد عن هذا القول لما سئل عنه قول الجهمية، ومع ذلك لا يجوز أن ينسب ابن خزيمة إلى الجهمية ولا أن يخرج عن أهل السنة والجماعة بوجه من الوجوه وإن كان قد غلب. وأيضا من أمثلة ذلك أن الإمام أحمد لما تكلم الجهمية باللفظ بالقرآن قال قوله المشهور في رواية أبي طالب: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك ثبت القول بمسألة اللفظ على مراد صحيح عن جملة من أئمة السلف. فإن محمد بن يحيى الذهلي كان يقول إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوق، ويشنع على من يقول إنه مخلوق. وعلى هذا هجر الإمام البخاري، وحصل بينه وبين البخاري ما حصل، مع أن مراد الذهلي رحمه الله من قوله إن القرآن إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوق، مراده من هذا اللفظ مراد صحيح. وإن كان الجمهور من أئمة السنة يرون أن لفظ محدث، أن اللفظ محدث وقد نقل عن الإمام البخاري وثبت عن غيره ثبوتا جازما أنهم سئلوا عن هذه المسألة فأجابوا اللفظ بالقرآن مخلوق، والبخاري مراده صحيح، فإنه لما قال اللفظ بالقرآن مخلوق أراد أفعال العباد ولم يرد أن القرآن مخلوق، وإنما أراد لفظ المتكلم لأنه فعل العبد. ومن المعلوم أن البخاري رحمه الله كان على عناية بمسألة خلق أفعال العباد، ولذا صنف كتابه خلق أفعال العباد. ولكن العلماء يحذرون من اللفظ إذا كان موهما. فإذا كان اللفظ موهما قد يفهم منه القول الصح وقول الخطأ، حذروا منه. وأما في مسألة الإمام فقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام كان يذهب إلى أن قول مرجئة الفقهاء بدعة، ولذا نقل عن فقهاء الكوفة أكثر من نقله عن غيرهم ليبين مفارقة سليمان بن أبي أتباعه من دائرة أهل السنة، لا يلزم منه عدم الحكم على قولهم بأنه بدعة. نعم طيب، سمعت قول ابن تيمية. طيب، ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال، ذكر أن الإمام أبو عبيد رحمه الله كان يذهب إلى أن قول مرجئة الفقهاء بدعة، ولهذا نقل عن فقهاء الكوفة أكثر من نقلوا عن فقهاء أهل الكوفة أكثر من نقله عن غيرهم ليبين مفارقة حماد بن أبي سليمان للكوفيين، وأن هذا ليس إجماعاً عند أهل الكوفة، والمقصود بهذا عدم إخراج المصنف لحماد بن أبي سليمان وأتباعه من دائرة أهل السنة والجماعة. فلا يلزم منه الحكم على قولهم بأنه بدعة وتسميته بدعة، لا يلزم منه أن يسمي القائل مبتدعا. فالمصنف رحمه الله مع أنه بيّن أن هذا القول مبتدع إلا أنهم لم يسميهم مبتدعة، لم يسمي حماد بن أبي سليمان وأتباعه مبتدعة. ثم قال المصنف رحمه الله، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله، الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسن وعمل الجوارح، خلافها هو من باب الخلاف اللفظي لا من باب خلاف التنوع، لا من باب خلاف التضاد، فهو خلاف لفظي. فكثير من السلف على هذا القول، فالألفاظ المنقولة عنهم كثيرة، أشهرها وأكثرها أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، ولذا نقل طائفة كالبخاري في صحيح في إحدى الروايتين قال وقال أبو عبيد الإيمان قول وعمل، ونقل أيضا عن سهل بن عبد الله التستري أنه لما سئل عن الإيمان قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة. وهكذا النقل عن السلف، فجمهور السلف على أن الإيمان قول وعمل، ويراد بالقول قول اللسان وقول القلب، ويراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعلى هذا تكون أصول الإيمان من حيث المحل أربعة: قول القلب وهو تصديقه، وهذا أشرف مواضع الإيمان، ولهذا كان السلف يقول قول الإسلام تيمية وعامة السلف مع هذا القول يذهبون، إلا أن أصل الإيمان مبنوه على تصديق القلب. ويقولون أيضا قول اللسان، ويراد به ما هو بين من الشهادتين وغيرها من شرائع الإسلام والإيمان التي تقال باللسان. أيضا عمل القلب وهو المحل الثالث، عمل القلب كالخوف والرجاء والاستعانة وما أشبه ذلك، فإن هذا هو عمل القلب. أيضا وعمل الجوارح وهو المحل الرابع، أعمال الجوارح. فالتصديق الشرعي يستلزم العمل الظاهر والباطن، هذا أولا. ثانيا الإخلاص لله، فهو التصديق بخبر الله عز وجل. ولذا كان من فقه المصنف أنه قال الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، فذكر مسألة الإخلاص، ومن هنا يتبين أن الإيمان هو التوحيد، لأن الإيمان يراد به الأقوال والأعمال الشرعية المتقرب بها إلى الله جل وعلا. وشهادة الألسنة وخصها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا يتبين أن جملة قول السلف أن الإيمان قول وعمل على هذا النحو. أيضا يقولون يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا خالف أهل البدع مذهب السلف في اسم الإيمان ومسماه، وأنهم لا يلتزمون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا القدر المشترك بين الخوارج والمعتزلة ومن يقابلهم من المرجئة، فإن كل طائفة من هذه الطوائف التزموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وجعلوا مورد الزيادة والنقص فيما حوله من الشرائع التي لا تسمى إيمانا عندهم كالمرجئة، أو في مورد آخر على طريقة الخوارج والمعتزلة. فهذه الجملة أصل في مسألة الإيمان، لأن مبنى المخالفة للمخالفين إنما تفرع عن عدم تحقيقها، وإلا فإن في كتب الخوارج والمعتزلة أنهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يعبر بما يقارب من عبارة أهل السنة فيقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ومع ذلك هم خالفوا في هذه المسألة، ويستعمل المتأخرون من أهل السنة في كتبهم عبارة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه العبارة لا بأس بها، فإن الإنسان كلما زاد تقربه إلى الله عز وجل زاد إيمانه، وكلما زادت معاصيه كلما قل إيمانه، وهكذا. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نواصل أم نتوقف شيخنا؟ نحن وقفنا على إيش؟ قوله والأصل هو الذي هو حجتنا في ذلك. نعم، قوله والأصل. نعم، نواصل شيخنا. نعم، أنا ليس عندي كتاب. نعم. طيب أقرأ شيخنا. طيب اقرأ. طيب قال رحمه الله: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم شيخ. نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه. وإلى رسوله، إلى سنته. فالواجب على المسلم أنهم إذا اختلفوا أن يردوا ذلك إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة عملوا به، وما خالف الكتاب والسنة طرحوه، وإن قال به من قال. لأنه ليس هناك عالم إلا وله هفوة وله كبوة، فلذا كان المرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجب على جميع المسلمين، أن يرجعوا إليه عند الاختلاف. ولذا نقول أن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، لأنهم أعلم هذه الأمة وأقرب إلى النبع الصافي في فهمهم. وإلا هناك من خالف، من وقع في الخطأ، والخطأ لا يسلم منه أحد، الخطأ لا يسلم منه أحد. فلذا وجب عند الاختلاف الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: نعم، وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة. نعم شيخنا، هناك تقطيع. طيب نقف هنا، نقف على هذا الموضع. طيب شيخ، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. الله، يعني أصلا اليوم يعني الإنترنت مقطوع، فالله المستعان شيخنا. نعم، دعواتكم لنا شيخنا، بارك الله فيكم. يسر الله لنا ولكم الأمر. آمين. وفقنا وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته. آمين. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، وجزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن نستودعكم الله شيخنا الحبيب في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.